الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم، وفيها 12 فصلا. تعتبر هذه المرحلة من أهم البحوث الفلسفية، حتى يمكن القول أنه بلا هذا المبحث في الفلسفة عن العقل والعاقل والمعقول، كما عبر في نهاية الحكمة، أو في العلم والعالم والمعلوم، فلا يمكن الحديث عن نظرية المعرفة، ولا يمكن أن تكون الفلسفة فلسفة، كما عبر الشهيد المطهري قدس الله نفسه الزكية، بأنه لا توجد فلسفة بدون المعاني الثانوية الفلسفية أو المعقولات الثانوية الفلسفية. ونبدأ الكلام بحديث الإسراء والمعراج. كمل الحديث تبركا قال: ثم صعدنا إلى السماء السادسة، وإذا فيها رجل آدم طويل عليه سمرة، ولولا أن عليه قميصين لنفذ شعره منهما. فسمعته يقول: تزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد آدم على الله، وهذا رجل أكرم على الله مني. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران. فسلمت عليه وسلم علي، واستغفرت له واستغفر لي، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات. ثم صعدنا إلى السماء السابعة، فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد احتجم وأمر أمتك بالحجامة، وإذا فيها رجل أشمض الرأس واللحية جالس على كرسي. فقلت: يا جبرائيل، من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله؟ وقال: هذا أبوك إبراهيم، وهذا محلك ومحل من اتقى من أمتك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فسلمت عليه وسلم علي وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن الصالح، وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات، تبشروني بالخير لي ولأمتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت في السماء السابعة بحارا من نور يتلهى. وأما الكلام في هذه المرحلة عن العلم والعالم والمعلوم، فأولا نذكر مصادر للبحث للمراجعة والمطالعة الخارجية الشخصية، منها أولا الأسفار المجلد الأول صفحة 279 إلى 282. المصدر الثاني للبحث أصول الفلسفة والمذهب الواقعي مع تعليقات آية الله الشهيد المطهري والأصل للسيد الطباطبائي رحمه الله المجلد الأول خصوصا. والمصدر الثالث للبحث مهم جدا ينبغي لنا مراجعته ومطالعته، وهو الشرح المبسوط، شرح مبسوط المنظومات، الذي هو الشرح الموسع لمنظومة السبزواري، وهذا الشرح من تدريس المفكر الإسلامي الكبير آية الله الشهيد مرتضى المطهري في المجلد الثاني من صفحة 5 إلى صفحة 34 في العلم والعالم والمعلوم ونظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، مترجم ترجمة جيدة عبد الجبار الرفاعي، شرح الموسع، هذا الشرح المبسوط للمنظومة يناسب جدا هذه المرحلة، من صفحة 5 إلى صفحة 34. عليكم السلام ورحمة الله. ثانيا أهل الحديث أو العلم والعالم والمعلوم نطرح هذه النقطة، وهي أن الفخر الرازي هو أول من عنون هذا المبحث في الفلسفة بصورة مستقلة، جعله عنوان وباب مستقل تحت عنوان العلم والمعلوم، ولكن لم ترد في كلماته لفظة اتحاد العاقل بالمعقول، وذلك في كتاب المباحث المشرقية، كتاب الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير المعروف بالفخر الرازي، عند كتاب اسمه المباحث المشرقية، هو أول من عنوان هذا البحث بعنوان مستقل، وتبعه في ذلك صدر المتألهين في الأسفار وكتب الفلسفية المتأخرة عن الأسفار. بينما نلاحظ أن المحقق السبزواري ملهاد السبزواري في المنظومة طرح هذا البحث تحت العلم والعالم والمعلوم في نهاية وآخر المبحث عن الوجود الذهني، آخر الحديث عن الوجود الذهني طرح هذا البحث، ولم يفرد له عنوان أو باب مستقل. طبعا تبحث هذه المسألة في الكتب الفلسفية والكلامية الكلاسيكية، كما في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله بتبع مسائل العلم ومبحث الكيفيات النفسانية، على اعتبار أن العلم هو من مقولة الكيف النفساني على المشهور، لهذا نقلنا عن المحقق الطوسي التجريد قوله أن العلم كيف نفساني لانطباق حد الكيف عليه. السيد الطباطبائي رحمه الله بدأ في هذه المرحلة عن العلم والعالم والمعلوم بمقدمة، حيث يقول رحمه الله: قد تحصل مما تقدم أن الموجود، يعني مطلق الوجود، مطلق الموجود الذي هو موضوع الفلسفة، أن الموجود من حيث هو موجود، أن الوجود المطلق يعني مطلق الوجود، كما ينقسم إلى علة ومعلول، وإلى واجب وممكن وقديم وحادث، التي هي المعاني الفلسفية، معقولات ثانوية فلسفية بعد، كذلك ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل. هذه المرحلة السابقة اللي هي المرحلة العاشرة من الموجودات، يعني مما يعرض الموجود بما هو موجود عروضا أوليا، حيث قالوا أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه شنو الذاتية، زي ما قال في الكفاية بلا واسطة العروض، وأنا شرحت هذا المطلب مفصلا في مراحل سابقة، ونقلنا كلام السيد الطباطبائي وفي درس المنطق أيضا في صناعة البرهان. قال أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والماديات، المقصود من المادة هنا مادة بالمعنى الأعم، بما يشمل المادة الأولى أي الهيولة التي لا توجد طبعا مستقلة عن الصورة، والمادة الثانية التي هي الأجسام أو الجسيمات والعناصر والصور النوعية. أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، والأول يعني ما بالقوة هو المادة والماديات، والثاني غيرهما وهو المجرد، أي المجرد عن الهيولة، المجرد عن المادة، والمجرد في الفلسفة الإشراقية والحكمة المتعالية على مراتب، فمن المجرد ما هو مجرد تجردا برزخيا، يعني مجرد عن الهيولة عن المادة دون آثارها من الأشكال والمقادير والأبعاد، ويسمى عالم المثل المعلقة، ويسمى عالم المثال المطلق، ويسمى البرزخ النزولي، واضح، مقابل البرزخ الصعودي الذي يذهب إليه الإنسان بروحه وأعماله بعد مفارقة الروح للبدن. فالبرزخ النزولي هو عالم المثال المطلق، والبرزخ المتوسط بين العقل المجرد العقل المفارق وبين الموجودات المادية الهيولانية. ومن المجرد ما هو مجرد تجردا عقليا ذاتا وفعلا، ليس فيه آثار المادة كما كانت هناك آثار للمادة. وين موجودة؟ في عالم المثال، في عالم البرزخ ما موجود هيولة، ولكن آثار المادة وآثار الجسم فيه أشباح جسمانية، فيه أشكال، فيه مقادير، فيه صور جوهرية تتمثل للرأي، عرفت شلون؟ بهيئات وأشكال، بحيث لو رأيته هو شكل الأرواح لقلت هذا هو هو بعينه الذي كان في الدنيا. وطبعا أعلى المجردات هو واجب الوجود الذي هو بسيط الحقيقة، وهو كمال المطلق، مجرد عن الماهية على لا. بينما العقل المفارق كما هو المعروف بين الفلاسفة، العقل وإن كان مجردا وبسيطا في وجوده العيني والخارجي كما تقدم في بعض مراحل إشارة حينما تكلمنا عن قاعدة الواحد، ولكنه بالتحليل العقلي ليس مجردا عن شنو؟ عن الماهية، لأن كل ممكن الوجود فهو زوج ترتيبي من وجود وماهية. فالأول هو المادة والماديات، يعني فيها ما بالقوة، فيها خروج من القوة إلى الفعل تدريجيا، وهذا هو معنى الحركة. وما بالفعل هنا غير المادة وغير ما بالقوة، يعني الموجود المجرد على اختلاف مراتبه التشكيكية، لأن الوجود حقيقة تشكيكية مشككة ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعوا مثل جايب هذه الزوال المنظومة. ومما يعرض المجرد، مجرد عن المادة، عروضا أوليا، شو مكتوب عندكم عرضا؟ هي الرام سكنة عرضا، لأن هذا المحقق للكتاب مغير هاي العبارة. المتعارف يقولوا الحمل معناه العروض، عوارض ذاتية، عوارض شكل على لا عروض. ومما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون علما وعالما ومعلوما، لأن العلم كما سيجي بيانه قال، لأن العلم هو حضور وجود مجرد بوجود مجرد. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم، بل هو مطلق الحضور عندنا، صفحة 60 لعلكم، صفحة الحكيم موجود، بل هو يعني العلم، بل هو مطلق الحضور عندنا، كان الحضور واجبا أو ممكنا. كذا الحصولي أو الحضوري، والعلم انقسم قسمة حاصرة إلى علم حضوري وإلى علم حصولي، قرينا في الموقف كذا الحصولي أو الحضوري كلاهما نحو من الحضوري، وسيأتي هذا في الفصل الأول من هذه المرحلة لما يقول السيد رحمه الله على أنه سيجيء أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة. راح نشرح هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل، يعني هذه مسألة مهمة جدا في الفلسفة، أنه لا يوجد شيء اسمه علم حصولي، وإنما العلم الحصولي هو بالمقارنة مع ما هو موجود في الخارج المادي والحسي، وإلا فالمعلوم بالذات حتى في العلم الحصولي المعلوم بالذات المتحدة معه النفس، المعلوم بالذات شنو بعد؟ علم حضوري، وإنما نسميه حصوليا باعتبار مقايسته إلى الموجود الذي هو في الخارج. فنجد أن ما في الخارج تترتب عليه آثاره، وأن ما في الذهن مطابقا لما في الخارج لا تترتب عليه شنو؟ نفس تلك الآثار. وهذا ما سميناه بالوجود الذهني، حيث قلنا في المرحلة الأولى والثانية، المرحلة الثانية من هذا الكتاب في الوجود الذهني، أن الوجود الذهني ليس شيئا وراء حكاية الصورة الإدراكية المعلومة بالذات. حكاية هذه الصورة شنو؟ لما في الخارج. ولذا قلنا بأن قناة التواصل أو الرابطة بين الذهن والخارج هي الماهية، وأن علاقتنا بالخارج هي علاقة ماهوية، لأن الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والخارجي. فما الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم؟ الفرق أن الوجود الذهني مجرد اصطلاح فلسفي معناه حكاية الصورة الإدراكية اللي هي العلم للواقع الخارجي، وإلا إذا نظرنا إلى هذه الصورة الذهنية، إلى هذه الصورة العلمية، إلى هذه الصورة الإدراكية نظرة استقلالية فهي نحو من الوجود، وهذا النحو الوجود طارد لل جهل عن العالم، لأن الوجود ليس منحصرا في الأمور المادية، فالله موجود والعقل المجرد عند الفلاسفة موجود، والنفس المجردة الناطقة موجودة، وهذه الأنحاء من الوجود ليست وجودات مادية ولكنها موجودة في متن الواقع، بل هي عين الواقع الذي تملأه، لأن الوجود يسابق الواقع ويسابق الخارجية بناء على أصالته. واضح؟ لذلك يقول رحمه الله: لأن العلم حضور وجود مجرد لوجود مجرد. فإذا بحثنا هناك عن الوجود الذهني في المرحلة الثانية بهذا الاعتبار، باعتبار أن الماهية تارة توجد في الخارج فتترتب عليها آثارها، يعني قد واحد يجيب كلام السيد كمال حيدري بأن الماهية موجودة في الخارج، نقول في الوجود وعين الماهية في الخارج، موجودة مولانا في الخارج لكن لا بذاتها، وإلا لزم الانقلاب، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة أشيائي، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا يجب لها الوجود، قالوا لا، وإنما توجد، كيف توجد؟ بالوجود. إذن الوجود موجود أولا وبالذات، والماهية موجودة ثانيا وبالعرض، واتحدا هوية، إن الوجود عارض المهية تصورا يعني تعقلا يعني ذهنا، واتحدا هوية يعني خارجا ومصداقا، لا من قبيل اتحاد الأكسجين مع الهيدروجين أو المادة مع الصورة وإنما من قبيل اتحاد الأمر العيني الأصيل الواقعي مع الأمر المجازي الارتباري، كما تقول جرى الماء وجرى الميزاب. جريان الماء حقيقة، أما جريان الميزاب مجاز. هذا قدر إن الماء هي توجد في الخارج كأنما وحصرناها بذاتها توجد لها، لأن الموجود خارجا هو الوجود، ولهذا لأن لا يحتاج بعد إلى حيثية تقييدية، الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود آخر، كما أن الإنسان إنسان بذاته لا بإنسان آخر. فإذا الماهية تارة توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها، وتارة توجد بوجود ذهني فلا تترتب عليها نفس تلك الآثار. فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني، نص عبارة السيد الطباطبائي في تعليقته على أسرار المجلد الأول صفحة 280، قال فالذي تثبته، كان واحد يسألنا في البداية ليش مرحلة الوجود الذهني، ناس حكيته أن العلم كيف الثاني حقيقة وقلتوها جوهرا مع عرض كيف اجتمع أم كيف تحصل كيف كلهم أدوقع، وحين بعد من جديد بحث العلم على المعلوم متكرار، هذا يقول لا متكرار، ذاك بحث من حيثية وهذا بحث آخر من حيثية ثانية، ولولا الحيثيات لأن العلم نقطة تكره الجهلو. فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني أن جميع، هاي عليها كف، أن جميع الآثار، أن جميع الآثار الخارجية التي تتصف بها الماهية في وجودها الخارجي مسلوبة عن وجودها الذهني، ولكن هذا لا يدفع اتصاف الوجود الذهني بأحكام وجودية أخرى تعم مطلق الوجود كالعلية والمعلولية والتشخص والتميز والتجرد وغير ذلك. فإن الحكم الناشئ من جهة القياس إلى شيء هو غير الحكم الناشئ من جهة نفس الشيء، فللشيء أو للموجود الذهني جهتان حقيقيتان، مرة نبحث عنه مقيسا إلى الخارج إلى شيء آخر سمي وجود ذهني فاقد للآثار الخارجية، وهذه هي حيثية حكايته للخارج، هذا سميناه وجود ذهني. ولهذا كررنا ونعيد الآن للتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ونقول بكلمة جامعة أن الوجود الذهني في المصطلح الفلسفي مجرد اصطلاح، معناه حقيقته حكاية الصورة الإدراكية شنو في الواقع الخارجي. إذا قيست الصورة الذهنية يعني المعلوم عندك بالذات مع المعلوم بالعرب بالخارج نسميها شنو وجود ذهني، لأننا نجد آثار للوجود العيني غير موجودة لهذا الوجود، ولكن الماهية واحدة خلافا لنظرية شبح وقول السلطائيين أو المنكرين للوجود الذهني. ولهذا كلمة سيد الشهيد الصدر نذكر مرة ثانية قال إن العلاقة بين الفكر والوجود أو الذهن والخارج علاقة ماهوية، وأنا أعبر تعبير الأيام ما يقول قنوات تواصل، قنوات حوار، قنوات التواصل بين الفكر والوجود بين الذهن والخارج، ما هي القنوات؟ الماهيات. الماهية أن الماهية هي ذهنا وعينا، فكرا ووجودا، علما وعينا، وإلا كمل يلزم صفصفة، ماكو كاشفية عن الواقع، موجود عندي صورة ذهنية ما لها ارتباط بالخارج، ماكو كاشفية. وعلمونا في الأصول أن من خصائص القلب الكاشفية. نرجع إلى الكتاب، فإذا هناك بحث اسم الوجود الذهني، هناك بحث آخر في الفلسفة نسميه العلم والعالم والمعلوم أو العقل والعاقل والمقبول. وهذا من شوي لازم الحديث انه ماكو فلسفة انا في نظري الا بهذا الموضوع. مثل الناطقية للإنسان، الناطقية بالنسبة للإنسان مو ذاتي مش أولي، ذاتي وأولي قالوا لا بهذا المعنى. ومما يعرض المجرد عروضا ذاتيا أوليا أن يكون علما وعالما ومعلوما، لأن العلم هو حضور مجرد لمجرد، حضور موجود مجرد لوجود مجرد. فعلى هذا الأساس ما أبغى أنا أطيل في هذه النقطة، أدخل إن شاء الله إلى الفصل الأول وأرجع إن شاء الله في دروس قادمة أكثر أبين أنه لماذا نبحث وكيف صار البحث عن العلم والعالم والمعلوم من بحوث الفلسفة تماما، كما نقول الموجود إما واجب وإما ممكن. هذا مبين لنا الطباطبائي في نهاية الحكمة في أول الكتاب مدخل الحديث أنه يقول موضوع الفلسفة الموجود أو مطلق الوجود، وهذا الموجود هالشكل هو وما يقابله، الموجود إما علة أو معلوم، إما واجب أو ممكن، إما قديم أو حادث، إما مجرد أو مادي. نبحث عن مجرد، فلهذا صار من بحوث الفلسفة. فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى والعلم الكلي والحكمة الإلهية. عرض شلون ليش من الحري والجدير؟ أنه زي ما تبحث عن الواجب عن ممكن عن قديم حادث عن مادي عن مجرد، لأن هذه من عوارض الموجود بما هو موجود. الموجود بما هو موجود ما يقوله في الفلسفة موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. من عوارض الموجود ما هو موجود، أحكام الموجود ما هو موجود، إما أن يكون ماديا حيولانيا وإما مجردا، إما بالقوة وإما. وعلى هذا الأساس مر علينا في المرحلة السابقة أن ما بالفعل أقدم وجودا صح لو لا مما. وهني أنا أبغى أوديك للروايات اللي تقول أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام. ليه؟ لأن الأرواح وجود بالفعل، وما بالفعل أقدم وجودا هم زمانا، أقدم وجودا مما. مو مش مقصود من الأرواح هذا الروح الإنسانية النفس الناطقة الجزئية، وإنما مقصود عالم الأرواح، تنزل الملائكة والروح فيها. فالموجودات المجردة لما يمر عليك في حديث معتبر من عن الأخبار للصدوق إن الله عز وجل خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماوات والأرض كذا، تفهم هذه الروايات جيدا. نعم هذا الروح الإنسانية كلام طيب، ما مقصود هنا الروح الإنسانية، مقصود مطلق الأرواح اللي تسمى الأرواح الكلية وعالم العقول وعالم المجردات وعالم الأنوار أو عالم المجردات بشكل عام. فإن المجرد وجود بالفعل وإن المادي بالقوة، وما بالفعل أقدم وجودا شنه مما بالقوة. ما مر علينا هذا في المرحلة السابقة؟ مر لو ما مر؟ مر علينا في المرحلة السابقة في القوة والفعل أن ما بالفعل هو أقدم وجودا مما بالقوة. في أكثر من مطلب هذا المبحث مر علينا فراجع وقد تقدم بيانه بشيء من التفصيل، بس هذه إشارة. لما قال إن الموجود منه ما هو بالقوة ومنه ما هو بالفعل، ونحن قد عرفنا أن ما بالفعل لأن الفعلية المحضة أقدم صح لو لا، أقدم وجودا لا زمانا، فحينئذ تكون الوجودات المجردة كالملائكة المقربين والروح القدس والأرواح وما عبر عنه في الروايات بالروح وأن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام كذا. طبعا الألفين هو مشارة يعني بالضرورة يعني مثل أنت تقوله 70 حينئذ يكون الوجود المجرد أقدم وجودا مما يعني الله قبل ما يخلق هذه الدنيا وعلى المادة خلق عوالم قبلها مجردة على اختلاف مراتب الوجود. الفصل الأول طبعا قوله حضور مجرد لوجود مجرد مر علينا في منطق المظفر أن هذا هو العلم الحضوري وهو كعلم الشيء بذاته حضور واقعية وعينية الشيء لا ماهية الشيء. فحضور وجود مجرد لوجود مجرد نضيف جملة يشمل علم الباري تعالى بذاته لأنه وجود مجرد ويشمل علم العقل المفارق بذاته أقول المجردة الملائكة المقربين وجودات مجردة أرواح الكلية وعلم النفس الإنسانية الناطقة بذاتها بل علم الحيوان مطلق الحيوان يعني الهدهد النمل الهدهد يعلم بذاته أو لا يعلم يعلم بذاته وبنفسه أيضا علما وجدانيا علما حضوريا والعلم والعالم والمعلوم في العلم الحضوري هو أمر واحد والتغاير اعتباري فحينما نقول واجب الوجود عالم بذاته سننتزع صفة العالم قال لا هو أيضا معلوم لذاته من حيث علمه تعالى بذاته وننتزع صفة العلم فالعلم والعالم والمعلوم أمر وحداني أمر واحد والتغاير اعتباري في المفاهيم وأكثر. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي ينقسم انقسام أولي إلى علم حضوري وعلم أما تعريف العلم فلا يخفى أنه تعريف دوري يستلزم الدور لأن كل شيء إنما يعلم بالعلم فالتعريف دوري وهذا أوضح من أن يخفى. قال المحقق الطوسي ولا يحد يعني ما للحد ما للتعريف بظهوره أولا ولأنه يستلزم الدور. إذن التعريف لفظي لما نقول حضور وجود مجرد لوجود مجرد بل كلمة علم هي أوضح الكلمات وأوضح المفاهيم لذا قال رحمه الله حصول العلم يعني وجود مقصود الحصول هنا وجود كينونة حصول العلم لنا ضروري ضروري مقابل النظري وجود العلم لنا ضروري قال في تجريد الاعتقاد ولا بد فيه من الاستعداد بالنسبة للعلوم الاكتسابية أما علم الإنسان بذاته علم شهودي علم حضوري تعالى وجداني والضروري قال العلامة الحلي فالضروري فاعله هو الله تعالى إما مباشرة وإما بوسائل كما في آية قرآنية وما علم شطر الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فالضروري فاعله هو الله تعالى إذ القابل لا يخرج المقبول من القوة إلى الفعل بذاته وإلا لم ينفك عنه بعبارة ثانية فاقد الشيء أنت ما كنت عالم وعلمت فما لم تكن تعلم من وين جاءت العلم من نفي عني يصير فاقد الشيء حصولي أو حضوري فاقد الشيء لا يعطيه من أين جاءك العلم العلم نور يقذفه الله في قلب الإشاء فمفيد العلم يأتي والله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقل ربي زدني علما. وهذا الاستعداد والقبول درجات متفاوتة، وإنما تستعد النفس للقبول، قبول العلم والمعرفة على التدريج. فوجود العلم لنا ضروري وجداني، قال في نهاية الحكمة ضروري بالوجدان، وكذلك مفهومه عندنا قال بديهي النهاية، مفهوم بديهي بعد مفاهيم البديهية الأولية كمفهوم الوجود. أول مرحلة من هذا الكتاب مفهوم الوجود مفهوم بديهي محفوظ بنفس ذاته. إذن المعاني الفلسفية بكلمة جامعة كالوجود والوجوب والإمكان والقدم والحدود والعلم والعالم والمعلوم معان فلسفية بسيطة وليست ماهيات وليست مفاهيم ماهوية. إذن لا يمكن تعريفها. قالوا لا معرف الوجود شرح الاسم، لا نقول أحسن من هذا وليس الحضارة الرسمي، نقول وليس للوجود حد ماهوي وإن شرح اللفظ شأن كما في تحفة الحكيم تراجعه. إذن شو تريد يا سيد؟ قال وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواص، أظهر خواص العلم أنه مجرد، أظهر خواص خاصية التجرد لنميز به مصادقه وخصوصياته. فنقول يأتي إن شاء الله وصلى الله